الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني في هذه الدورة من دروس شرح المصطلح. وقبل أن نعلق على ما سمعنا في درس البارحة في قول المصنف الجمع بين وصفين والصحة والفسد في حديث واحد، ثم ذكر في السطر الثاني يوصف بأنه صحيح حسن، فأقول إن هذا التعبير وارد لكن بقلة، أن يقال في حديث ما إنه صحيح حسن، والأكثر هو العكس، أن يقال حسن صحيح. نعود الآن إلى كلامنا عن المعلق، فيقول المؤلف رحمه الله: ما حذف أول إسناده، فإذا هو ما حذف من أول إسناده واحد فأكثر، أو حذف جميع إسناده، فالمعلق الحذف يكون من أوله، والمقصود بالأول هو جهة المصنف أو المسند، مثل جهة البخاري، جهة مسلم أو الترمذي. قد يحذف شيخه أو شيخه وشيخ شيخه، أو يحذف ثلاثة أو أربعة، أو ربما يحذف إلى السابع فيقول قال ابن عباس، وربما يحذف ابن عباس فيحذف السند كاملا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أعطاك مثالا، قال كقول البخاري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، والراوي هو عائشة حذفها وعلق الحديث. وهذا الحديث وصله مسلم في صحيحه، وهذه العبارة يكثر منها الحافظ بن حجر في فتح الباري وفي كتابه تغليق التعليق، تغليق التعليق، لأن البخاري رحمه الله في صحيحه علق أكثر من 1500 حديث، بين حديث وأثر عن صحابي أو تابعي. فالحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر من وصلها، لأنها عند البخاري منقطعة، ونحن الآن نأخذ المعلق من أقدام المنقطع. فالإمام أو الحافظ بن حجر ذكر من وصلها، أي رواها بأسانيده المتصلة إلى من علق البخاري عليه الخبر، فيقول لك مثلا هنا هذا الحديث وصله مسلم من طريق فلان عن فلان عن عائشة في صحيح، لكن في فتح الباري باختصار، ولما كانت كثيرة وبعضها يحتاج إلى دراسة وإلى بحث أفردها في كتاب خاص اسمه تغليق التعليق. وهو كتاب نفيس قد طبع في 5 مجلدات. ومن ما علقه البخاري في صحيحه لا ينطبق عليه شرطه في الأحاديث المتصلة عنده. ولذلك أحيانا يعلق بصيغة الجزم وأحيانا يعلق بصيغة التمريض. فإذا جزم مثل ما عندنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر، إذن هو جزم. يقول وقال رسول الله وقال ابن عباس وكان يفعل كذا، هذا جزم. وبعض الصيغ فيها تمريض، قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يذكر على صيغة ايش؟ تمريض. اذا لم تتوفر فيها شرط صحة. وبعض الاحاديث علقها في صحيحه وهي على شرطه، بل بعضها يكون قد وصله هو في موضع اخر اما سابق او لاحق، فلماذا علقه مع انه على شرطه وقد رواه في موضع سابق او لاحق؟ الجواب ربما من باب الاختصار حتى لا يقول الكتاب، ربما لضيق مخرجه عليه، يعني لا يكون لدى البخاري في هذا الحديث الا اسناد واحد، والبخاري لا يحب تكرار الاحاديث بنفس الاسناد، فيذكره في موضع لإسناده كاملا ويشير إليه في موضع آخر. سبب ثالث وهو الاختصار، البخاري أحيانا يعلق الحديث ويذكره مختصرا، فلأنه اختصره علقه لم يصله أو رواه بالمعنى. والبخاري هو أكثر من استعمل المعلقات في صحيحه من أهل الكتب الستة. وبناء على هذا، على قوله إنه ليس له حكم الموصول عند البخاري وليس هو من على شرطه من حيث الأصل، فلا يكون داخلا في الأحاديث المتفق عليها. فلو أخرج البخاري حديثا معلقا ووصله مسلم كما في هذا الخبر الذي عندنا، هل نقول متفق عليه؟ لا، لأن شروط المتفق عليه ثلاثة قد ذكرتها في أكثر من موضع. الشرط الأول أن يتفقا على صحابي واحد، أو قل أن يكون الحديث عندهما من طريق صحابي واحد. ثانيا أن يكون المتن متماثلا أو متقاربا في الجملة. الشرط الثالث أن يكون متصلا عندهما، عند البخاري وعند مسلم متصلا، فحينئذ نقول متفق عليه. ممكن شرط رابع نزيده، أن لا يكون هذا الحديث من أحاديث مقدمة مسلم، أن مسلما روى حديث في مقدمته وهي موجودة عند البخاري، لكن يقال فيها ما يقال في معلقات البخاري، أن أحاديث المقدمة مسلم ليس لها شرط ما بعد مقدمة مسلم، إنه من بداية كتاب الإيمان، من كتاب الإيمان فما بعده هذا لان أحاديث التي جعل مسلم فيها شرطه، اشترط فيها الصحة. ولذلك في أحاديث المقدمة آثار كثيرة وفيها أخبار علقها المسلم بصيغة التمريض وهكذا. طيب، أول من استعمل مصطلح التعليق هو الدارقطني رحمه الله تعالى، ففي بعض الكتب يقول علقه البخاري، علقه البخاري، ومن بعده تداول العلماء هذا المصطلح. والتعليق يستعمل في الخبر سواء كان مجزوما به او غير مجزوم، هذا الذي جرى عليه عمل اهل الاصطلاح والتخريج، وان كان قبل ذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول لا يستعمل التعليق الا في المجزوم به، فقوله قال وذكر، لكن المزي رحمه الله ومن جاء بعده يستعملون رمز التعليق في الأحاديث التي خرجها البخاري بغير الجذر. أما كتب الفروع عمدة الأحكام بلوغ المرام لا نقول علقه حافظ بن حجر أو علقه عبد الغني في عمدة الأحكام، لأن هذه كتب مختصرة ونحن كلامنا على الكتب الأصل المسندة كتب الأصول. نعم. نعم، هذا سيأتي توضيحه من خلال المثال الذي سيذكره الشيخ إن شاء الله. نعم. المنقطع يكون فيه السقط في موضع واحد أو في موضعين لا على التوالي. المعضل يكون فيه سقطان لكن على التوالي واحد وراء واحد. المعضل عفوا المنقطع ذكرت أنا البارحة أنه يشمل صورتين، صورة خاصة وصورة عامة. الخاصة هي هذه، والعامة جميع الأقسام التي أخذناها كلها تسمى منقطعة، لكن هذه تسمية عامة. فالذي سقط في طرفه من جهة الصحابي أو التابع أو قل ما رفعه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا سقط، ماذا يسميه؟ مرسل، يسمى منقطع بالتسمية العامة. لو قال البخاري قال فلان أي شيخ شيخه فتسمى منقطع، لكن هذا تسمية عامة. لكن ما تسمية خاصة؟ معلق. طيب مثال لماذا؟ لأن الحادث من جهة المسلم المؤلف. طيب والأول سمى مرسلا لأنه صار من رواية التابعي علقمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ليش؟ اثنان على التوالي. نعم. نعم، لأن سقطنا لا على التوالي، سقط منه واحد أو اثنان لا على التوالي فهو منقطع. طيب الحميدي عبد الله بن زهير، هذا أول حديث صحيح البخاري صدر به كتابه. حميدي عبد الله بن الزبير صاحب المسند، سفيان هو ابن عيينة، سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلال أمير المؤمنين في الحديث. والبخاري ومسلم أيضا يصلان إلى سفيان ابن عيينة بواسطة واحدة. أما سفيان الثوري الذي قد يشتبه مع سفيان بن عيينة هو متقدم الوفاة، توفي سنة 60 و100، أما ابن عيينة توفي سنة 98 و100، فإنهم يصلان إليه براويين، يصلان إلى سفيان الثوري بكم؟ براويين بواسطتين. هذا بالنسبة لمسلم أكثر وأظهر وهو قاعدة أنه يصل إلى سفيان الثوري بواسطتين. أما البخاري فإنه قد التقى بمجموعة من طلاب سفيان الثوري، عفوا من نعم من طلاب سفيان الثوري، فيكون بينه وبين سفيان الثوري واسطتين، لكن الغالب أنه يصل بواسطتين، لكنه وصل إليه مثلا مثل قبيصة، إذا جاء في البخاري حدثنا قبيصة عن سفيان مباشرة سفيان هذا هو الثوري، وهكذا. وهذه قواعد لتمييز الرجال، ونحن ندرسها في شرحنا لصحيح مسلم باستفاضة. يحيى بن سعيد الأنصاري واضح هنا قال الأنصاري، لكن لو جاء يحيى بن سعيد كيف نعرف أنه الأنصاري أو القطان؟ اشتبه، كيف نعرفهما؟ نعم، إذن قاعدة السفيانين طبقة هنا، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري متقدم، توفي قبل 50 و100، والقطان توفي 98 و100 مثل ابن عيينة، أو بعده بشهر أو شهرين، يعني بداية سنة 99. فنفس القاعدة، الشيخان يصلان إلى الأنصاري بواسطتين، والآن ما في استثناء، يعني حتى البخاري بواسطتين. لماذا؟ لأن وفاته قديمة، أقدم من الثوري، الثوري وصل إليه البخاري بواحد في سنة 60، هذا أقدم قبل 50، فما يستطيع البخاري يصل إليه إلا باثنين بواسطتين. كذلك مسلم، فإذا قال مسلم حدثنا مثل محمد بن بشار حدثنا يحيى، من يحيى هذا؟ هو بن سعيد، من؟ القطان، لأنه واسطة واحد. على كل حال لا نطيل في هذا. جيم جيم حكم منقطع السند في جميع أقسامه مردود للجهل بحال المحذوف سوى ما يأتيه. نعم، هذا الأصل أن منقطع السند ضعيف. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط الصحة، صحيح، لأن الصحيح من شرطه اتصال، لكن في استثناءات. ما هي؟ نعم، أولا مكسر الصحابي، ثانيا كمراسيل صغار الصحابة، أو بعض الصحابة هم كبار لكنهم لم يشهدوا بعض الأحداث، تأخر إسلامهم وروا أحداث في بداية العهد المدني أو في العهد المكي، مثل أبي هريرة يروي أشياء من عصر العهد المكي، يروي أشياء في حادثة الهجرة. طيب هل حضرها أبو هريرة؟ متى أسلم؟ عام فتح خيبر، عام 7، كذلك عمران بن حصين. ولكن هل نرد خبره؟ لا، إنما نقبله ونسميه مرسل صحابي، وهذا شبه اتفاق على قبوله. ذكر واحد من الأصوليين أظن أبو إسحاق السفرعيني أو غيره، ذكر أنه احتمل أن قد انتبه، هذا احتمال بارد، رده أهل العلم. مراسيل صغار الصحابة مثل عبد الله بن الزبير، أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة، مراسيل عبد الله بن العباس، ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حدود 13 سنة، ابن الزبير حدود 10 سنوات أو 9 سنوات، كذلك النعمان بن بشير حدود 10. هؤلاء رواياتهم مرسلة، تسمى مرسل صحابي، لكنها مقبولة. نعم، ثانيا مرسل لبار التابعين، عند كثير من أهل العلم إذا عرضه مرسل آخر أو عمل صحابي أو قياس. نعم، هنا ينبغي أن نتوقف قليلا. مرسل كبار التابعين، هذه المسألة ذكرها الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. فالشافعي رحمه الله قبل مرسل كبار التابعين، أو دعنا نقول قبل المرسل بشروط. الشرط الأول أن يكون المرسل، هذه الشروط الآن في المرسل، مرسل الخبر، الشرط الأول أن يكون المرسل تابعيا كبيرا، هذا الشرط الأول، كسعيد بن المسير. الشرط الثاني أن لا يكون قد أخذ عن شيوخ، طيب دع هذا نؤجله، دع هذا الشرط. الشرط الثاني أن يكون ثقة هذا التابعي الكبير، أن لا يروي عن الضعفاء ولا عن المتروكين، هذا الشرط الثالث. أن لا يثبت أنه روى عن ضعيف أو متروك، يعني من شيوخه، لا يكون في شيوخه من عرف بالضعف. كم شرط هذه؟ ثلاثة. ويشترط أن يكون له عاضد، هذا المرسل لا بد له من عاضد. هذا العاضد له شروط، شروط العاضد: أن يصح سنده إذا كان مسندا أو مرسلا، ثانيا أن يكون المرسل أي مرسل العاضد، أن يكون المرسل أي العاضد غير معروف بالأخذ عن شيوخ المرسل الأول. لماذا؟ حتى لا يكون الساقط واحد نفس الشيوخ. الشرط الثالث: ما سبق من الشروط في المرسل، ما هي؟ أن يكون ثقة من كبار التابعين، لا يروي عن ضعفاء ولا مجهولين ولا متروكين، يعني لا بد أن يكون مثل المرسل الأول. فلو أنه جاء مرسل كبار التابعين ومعه مرسل تابع صغير، يقبل لما يقبل أو يعضد لما يعضد؟ لا يعضد، لا يتقوى. هذه الشروط عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أيضا عنده من المقويات، من المقويات لمرسل كبار التابعين بالشروط السابقة، قول صحابي، إذا وافق هذا المرسل قول صحابي أو فتوى أكثر العلماء، أو فتوى أكثر العلماء، فقال إنه يقبل هذا المرسل. ومثلوا للمرسل المقبول بحديث سعيد بن المسيب الذي رواه مالك في الموطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم بالحيوان. فقد هذا مرسل اسناده صحيح من حيث الأصل، وتابعيه كبير، ولا يروي عن الضعفاء ولا عن المجاهيل، وعضده قول لأبي بكر قال لا يصلح هذا، يعني بيع اللحم بحيوان، وأفتى به عروة والقاسم وغيرهما من الفقهاء السبعة، فقالوا هذا مثال يصلح للشروط التي ذكرها الإمام الشافعي. وكتبت لكم مثالا في مثال تركناه نسيته، نعود إليه فيما بعد، لكن انظروا معي تعليق في صفحة 30. وجدتم نفس الأوراق، كاتب لكم صفحة 30. عندنا خبر مرسل، دعونا نقرأ هذا الخبر ونبحث هل يتقوى أو لا يتقوى. فعندنا عند الدارمي رحمه الله تعالى روى بإسناده عن سعيد ابن المسيب قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له قصر في الجنة، ومن قرأها 20 مرة بني له بها قصران في الجنة، ومن قرأها 30 مرة بني له بها 3 قصور في الجنة. قال عمر والله يا رسول الله إذن لنكثرن قصورنا. هذا يضبطها عندك، القصور هنا غلط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أوسع من ذلك. طيب، هذا الخبر مرسل وإسناده صحيح إلى من أرسله، وهو من كبار التابعين سعيد بن المسيب. بقي نسخ يا أبو عبد الرحمن، شوف ما عاد فيه. طيب، دعونا نبحث الآن عن هذا المرسل، هل له ما يقويه أو لا؟ عندنا في معجم الطبراني الكبير، يقرأ أبو عبد الرحمن، عفوا الأوسط، قال حدثنا أحمد، حدثنا أحمد بن رشدين، حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا هشام بن المتوكل الاسكندراني قال حدثنا خالد بن حميد بن زيد عن جبرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له قصر في الجنة، ومن قرأها 20 مرة بني له قصر، ومن قرأها 30 مرة بني له 3. لم يروي هذا الحديث عن جبرة بن معبد متصل، لم يروى هذا الحديث عن جبرة بن معبد متصل، لم يروي هذا الحديث عن جبرة بن معبد متصل الإسناد إلا خالد بن حميد تفرد به هامش بن المتوكل. نعم. طيب، لو نظرنا في الإسنادين هذا والذي قبله، أين مدار الإسناد؟ على من يدور الإسناد؟ لا، ليس سعيد، استعجلت صح، في الظاهر هكذا سعيد لكن ليس سعيد، تأكد. نعم، أبو عقيل. ليش؟ اسمه إيش هو؟ زهرة، زهرة بن معبد. ولذلك في آخر شيء في عند الدارمي قال أبو محمد أبو عقيل زهرة بن معبد، تكرر هو في إسناد الطبراني. إذا أنت تريد أن تعرف مدار الإسناد تبدأ من الصحابي مثل ما فعلنا البارحة. دعونا نبدأ الآن مرة ثانية، من هو راوي الأعلى؟ أبو هريرة. طيب، الراوي عنه في الإسناد عند الطبراني سعيد، وعند الدارمي سعيد، عند الطبراني عن سعيد من؟ زهرة. وعن سعيد عند الدارمي أبو عقيل. من هو أبو عقيل؟ أبو زهرة. ولذلك العلماء أفردوا الكنى بمصنفات، بأبواب في كتب المصطلح وبمصنفات خاصة لئلا تقع في مثل هذا الخطأ، أن يظن الرجل الواحد يظن 2 بسبب أنه كني هنا وهنا سمي، أو لقب هنا وهنا سمي، بينما هو واحد. الرواية الأولى مرسلة، والرواية الثانية ما لا؟ متصلة. ولذلك ماذا قال الطبراني؟ متصل الإسناد، مرفوعة. فهذا عاضد ولا ما هو عاضد؟ عاضد. لكن هل يصلح ولا ما يصلح؟ ننظر. بحثنا فوجدنا شيخ الطبراني في الأوسط هو أحمد ابن رشدين، وجدناه يقول ابن عدي فيه كذبوه، أي رموه بالكذب، إذن هو ساقط الرواية. ولم يقتصر الأمر على هذا، فوجدنا هانئ ابن المتوكل قال فيه ابن حبان: كانت تدخل عليه المناكير، كانت تدخل عليه المناكير وكثرت، فلا يجوز الاحتجاج به بحال. إذن هذا السند كيف يحكم عليه؟ ضعيف جدا، ساقط ساقط، مثل الهوى. الهوى تستطع تمسكه؟ ما تستطع، لا شيء. فهل في تقوية للمرسل أو لا؟ لا. إذن نبقى مع المرسل، ننتقل للذي بعده. نظرنا في مسند الإمام أحمد فوجدنا الإمام أحمد ماذا يقول؟ نعم. نقطتين بعد بنى بني مكتوب احذفه بنى الله. نعم بنى الله، صح. بنى الله له قصرا في الجنه. فقال عمر بن الخطاب: اذا استكثر يا رسول الله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثر واطيب انتهى بن لهيعه ورشدين. لحظه، لعل كلمة لفظ الجلالة سقط. الله أكثر وأطيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر وأطيب. نعم خلاص. نعم. وهو ابن سعد يرويانه عن زبان. يعني مدار الإسناد على زبان، مدار الإسناد أن فيه يعني ما هو واضح عندك، فحتى يتضح لك: ابن لهيعة ورشدين يرويانه عمن؟ عن زبان. إذن الإسناد فيه ابن لهيعة هو ضعيف، وزبان ضعيف أيضا، عفوا رشدين ضعيف، لكن هل هذا يؤثر على صحة الحديث ولا لا؟ ها؟ لا يؤثر. لماذا لا يؤثر؟ شوف الآن عندنا ابن لهيعة ورشدين يرويانه عن زبان، هذا ضعيف وهذا ضعيف، هل يؤثر ولا ما يؤثر؟ لا يؤثر. لماذا؟ لأنه لم يتفرد به الضعيف، تابعه ضعيف آخر فيقويه، فجبر النقص الذي عند هذا الضعيف بهذا الضعيف فيقويه، وهذا هو الحسن لغيره. تذكرون هذا ولا لا؟ حسن لغيره أن نعم الضعيف إذا رواه ضعيف آخر. طيب يسمى المتابعة، فهمنا معنى المتابعة من البارحة، اشترك راويان أو أكثر عن شيخ واحد، فيقال مثلا هنا ابن لهيعة تابعه رشدين، أو رشدين تابعه ابن لهيعة، المدار زبان. طيب ننظر الآن، زبان ابن فائد الحبراني قال فيه الإمام أحمد: أحاديثه أحاديث مناكير، أحاديثه أحاديث مناكير. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا. اكتبوا هذه الأشياء. قال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا، ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة. شوف إلى أي حد، يقول ابن حبان كأنها موضوعة لا يحتج به. وقال الساجي: عنده مناكير. وقال يحيى بن معين: ضعيف. قال أبو حاتم: صالح. خلاصة القول أن هذا الرجل ضعيف، وضعفه ما بين الشديد جدا وما بين الضعيف، يعني ليس هو ضعيف فقط بل أشد من ذلك، وربما يسقط إلى الضعيف جدا، فهو ممكن أن يكتب حديثه ويستشهد به نوعا ما ربما، لكن مع تفرده وروايته لمثل هذا الحديث الذي لم يرويه ثقة غيره يصير هذا الخبر منكر. تفرد به، العلة ليس فقط ضعف الراوي بل التفرد، وذلك ابن حبان شدد فيه، ماذا قال؟ منكر الحديث جدا، ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها إيش؟ موضوعة، لأنها لا توجد عند غيره. فلذلك ضعف الرجل هنا في هذه النسخة بالذات شديدة. أيضا سهل بن معاذ، سهل بن معاذ شيخ زبان، هو ضعيف، هو لا بأس به إلا في رواية الزبان عنه، فهو ضعيف، ضعيف في رواية زبان، ولذلك ابن معين أطلق تضعيفه وقال ضعيف دون تفصيل، وابن حبان هو الذي فصل فقال يعتبر به في غير رواية زبان عنه، وبناء عليه هذا الإسناد ضعيف جدا، لا يصلح أيضا إلى إيش؟ لتقوية مرسل سعيد بن المسيب. وحتى يتضح الأمر أكثر، فقد وجدنا أبا نعيم في الحلية يروي الحديث عن يحيى بن أيوب، يروي الحديث عن يحيى بن أيوب عن زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال فذكره، ذكر الخبر هذا، فصار من قول من؟ كعب الأحبار، وهذا أصح. طيب إذا كنتم مركزين معي، أين نقطة الخلاف في الإسناد؟ من الذي خالف؟ من هو؟ يحيى بن أيوب، أحسنت، يحيى بن أيوب ثقة لا بأس به، أو أقل درجات أنه صدوق، يحيى بن أيوب هو المصري لا بأس به، ويروي عن زبان. هناك من الذي رواه في الرواية الأولى عند أحمد؟ ابن اللهيعة ودشدين بن كريب، قلنا قوى أحدهما الآخر، لكن الآن لما خالفهما رجل إما ثقة أو صدوق يعني حسن الحديث، صار لا ينفع متابعة أحدهما للآخر، وعرفنا أنهما أخطأ، وربما يكون أحدهما أخذه من الآخر، إذا عرفنا أن ابن لهيعة يدلس، ربما يكون أخذه عن رشدين فدلسه وروى عن زبان مباشرة، فاتضح بهذا أن الصواب ليس هو الرفع بل هو من كلام كعب الأحبار، فلا يستشهد به لمرسل سعيد ابن المسيب. والخلاصة من هذا أن الحديث لا يصح، بل هو مرسل منقطع، وبناء عليه يجب أن يسحب من الأحاديث الصحيحة التي تنشر الآن على المساجد في ورقة تسمى فرص ذهبية، هذه الورقة التي علقت من غير مراجعة لأهل العلم والاختصاص، وفيها أحاديث منكرة، قد نبهت في السنة الماضية على حديث الطويل الذي فيه لأن أمشي في حاجة أخي أحب إليه من أن أعتكف شهرا إلى آخره، وبينا ضعفه، كذلك هذا حديث آخر لا يصح، يبين ضعفه وأنه لا يصح هذه الشواهد التي ذكرت لحديث مرسل سعيد بن المسيب. طيب نعرف هذا، نعرف أن الألباني يحسن. طيب أنت حضرت معنا ولا ما حضرت؟ وما رأيت ما يثبت ضعفه؟ أخذنا درسا كاملا في هذا الحديث وأعطيناكم أوراق وشرحنا عليها. ما قلنا شيء، لكن طيب. أنا أرجع إلى الحديث عندما أصل إلى المكتبة اليمن وراجع، فإذا في أجل حديث يعني ممثل مسأل عالم العلماء خذ البحث الذي كتبناه وشرحناه وخذه معك وعرضه على المشايخ، والعلم ليس قول يكون فاصل على قول آخر. العلم بالأدلة، وأنت إن كنت مقلدا فأخذ برأي من تراه أعلم، وإن كنت باحثا فابحث وانظر، لا تقول سألت غير فلان وقال إنه حسن أو له شواهد، معنى ذلك أنت مقلد. وما هو حكم المقلد؟ أن يتبع الأعلم والأوثق. المجتهد عليه أن يبحث، لا يخرج الإنسان عن هذين الوصفين. وهذا الحديث حسنه الألباني، بل قال إن أقل درجاتي أنه حسن إن لم يكن صحيحا، وقد بينا الآن بالدليل أنه لا حسن ولا صحيح. ولذلك الحديث لا يوجد في أي كتاب من الصحاح، لا صحيح البخاري ولا مسلم ولا ابن خزيمة ولا ابن حبان، فالحديث لا يصح. نعم. الاحتمالات هذه لا مجال لها إلا بالدليل، إذا ورد أنه قال عن عمر نأخذ ما قال، لأنه قد ثبت لنا أن مراسيل أخذ عن غير عمر، وثبت في مراسيل سعيد بن سيب أشياء ليست بصحيحة منكرة ردها أهل العلم، وإن كانت من مراسيل سعيد. نعم، نكمل ثالث. ثالث المعلق إذا كان كسيرة الجزم في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري. نعم، السيوطي رحمه الله تعالى يقول: ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق، وفي الصحيح ذا كثير، فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته عن مضاف صحته عن المضاف إليه فيما أظن، هكذا قال صحته عن المضاف عنه، وغيره ضعف ولا تهنه، يعني ما جاءت به البخاري بغير صيغة الجزم ضعف، ولكن ليس بضعف شديد ما قال وذكر. وفي الواقع أنه حتى فيه أشياء البخاري علق بصيغة التمريض وهي عنده في الصحيح بسبب أنه اختصرها أو روى بالمعنى. على كل حال، أتقن من كتب في هذا المسألة والحافظ بن حجر، كتب فتح الباري في 20 سنة، فمحص البخاري تمحيصا، وبعدما خلص فتح الباري كان قاضيا، قاضي القضاة في ذلك الوقت، فجعل وليمة كبيرة عريضة مثل ولائم المشايخ الآن الذين يأخذون دكتوراه ولا غيره، يسوي وليمة كبيرة. فبعد أن ختم هذا الكتاب جعل وليمة عظيمة وجمع عليها الفقهاء والمحدثين والقضاة والأئمة والعلماء، فرحا بختم شرح هذا الكتاب، وأيضا في كتابه تغليق التعليم. نعم. رابعا، ما جاء متصلا من طريق آخر وتمت فيه شروط الدخول، كما ايضا في معلقات البخاري او حتى مسلم اذا علق خبرا، الاصل انه في غير الصحيح في غير كتاب التزمت صحته انه ضعيف حتى يثبت لنا وصله من كتاب اخر في مصدر اخر، لكن اذا جاء المعلق في كتب العلل فالاصل قبوله، وهذا يكثر عند ابن أبي حاتم والدارقطني في كتابيهما العلل من باب الاختصار، فيقول هذا الحديث رواه فلان عن فلان وعن فلان ورواه فلان عن فلان عن فلان، هذه تسمى معلقات، لكن لا نستطيع ردها، لأن لو رددناها لذهب كثير من العلل، وثقة بهذا الإمام واعتمادا عليه الأصل أنه لا يقول قال فلان كذا إلا وهو صحيح عنه، إلا أن يثبت لنا فعلا أن هذا الخبر الذي علقه وجزم به ضعيف، إذا ثبت لنا هذا بالدليل ضعفنا، لكن إذا لم يثبت لنا ذلك فالأصل قبوله في كتب العلل. نعم، هذه 4 أشياء ذكر الشيخ استثناها وأنها تعامل معاملة خاصة. أيضا هناك استثناء خامس وهو مرسل التابعي المتصل، مرسل التابعي المتصل، هل هذا متصور ولا غير متصور؟ مرسل التابعين متصل، مرسل تابعي متصل، يتصور أو لا؟ نعم. طيب يعني غير متصور. ها ترى هذا سبق مع شرح البيقونية. لا تابع ومتصل. ها كيف تابع يصير صحابي؟ لا تابع تابع لا تابع عن الرسول مباشرة. لا ها نعم ها. طيب كما ذكر الأخ نادر ها لا نعم مرسل التابعي كما ذكر الأخ نادر سبق معنا مرسل التنوخي هو ما لو ليس له إلا مثال واحد. تنوخي هذا رسول قيصر قيل هرقل عندما أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم برسالة فسمع من النبي عليه الصلاة والسلام الجواب على الرسالة وهو كافر لما رجع أسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم آمن في عصر الرسول لكن ما آمن به وقت ما رآه ومن شرط الصحابي أن يراه مؤمنا بهذا آمن به ولم يره مع أنه عاصره ورآه لكن أراه كافرا وأسلم ولم يره بعد ذلك فهذا يسمى صحابي لا يسمى تابعي وخبره متصل فهذا استثنى والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وحكم له أهل العلم باتصال. الإمام أحمد لا يروي المراسيل في صحيح في مسنده لا يروي إلا المتصلات عن مسانيد الصحابة أو تابعي حكمه حكم الصحابي في اتصال الخبر. عندنا أمثلة نعود إلى الأوراق على المنقطع. عندنا منقطع نريد أن ندرسه. طبعا بالنسبة للخبر الذي ذكرنا قبل قليل مرسل سعيد بن المسيب من قرأ قوله والله أحد لو راجعت السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني وقارنت بما ذكرت هنا ستعرف كيف أو الثغرات التي وقع فيها الشيخ عليه رحمة الله. يعني الشيخ توصل إلى تحسين الحديث لو قارنت بين ما ذكرته ستجد أن الشيخ لم يراجع معجم الطبراني الأوسط ولم يفحص رجاله واعتمد على كلام الهيثم ولم يدقق أيضا في إسناد الإمام أحمد ولم يذكر الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية. ومن هنا يتبين لك أنك إذا لم تستوعب أسانيد الحديث وتراجع رجاله بالتدقيقا وتفصيلا لن تصل إلى نتيجة واضحة وجيدة وقوية. ولذلك علي بن المديني يقول الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين لك. وهذه هي الوسيلة لمعرفة علل الأخبار أنك تجمع أكبر قدر من الطرق. وما هي العلة؟ هي سبب خفي يقدح في صحة الخبر مع ظاهره السلام. نعود إلى المنقطع. قد مثلنا لكم بأمثلة كثيرة في دروس سابقة أنا أعيدها مختصرة ونأخذ مثالا واحدا ندرسه. مر علينا حديث الشعبي عن أم سلمة قالت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل. الخبر هذا رواه أبو داود والشعبي لم يسمع من أم سلمة إذن إسناده منقطع. أيضا حديث ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. هذا أيضا ابن جريج لم يسمعه من إسحاق بن عبد الله، بل قال فيما صح عنه ما ذكر البخاري قال حدثت عن إسحاق. وابن جريج مدلس وتدليسه وحش كما قال الدارقطني، لا يحذف إلا ساقطا. ففي الحقيقة الخبر هذا إسناده شديد الضعف، والآن تجده في كتب الأذكار ويصحح، وهذا غلط. كذلك عند أبي داود حديث ابن جريج هذا الذي ذكرته عند أبي داود، عنده أيضا من طريق ضمضم عن شريح عن أبي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولج الرجل في بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا إلى آخره. أيضا هذا الخبر منقطع، فإن شريحا لم يسمع من أبي مالك. وبهذا الإسناد أيضا إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، وإذا أمسى فليقل مثل ذلك. أيضا هذا منقطع الإسناد. وإن كان الحافظ ابن القيم حسنه والألباني حسنه إلا أن هذا غلط، وقد بينت لك العلة، فإن إسناده منقطع. عندنا الآن مثال موجود عندكم مفصل، وهو حديث ما يخرج رجل صدقته حتى يفك بها لحيي 70 شيطانا. وجدتم ولا لا؟ طيب، هذا يقول الشيخ أن الكلام منقول من السلسلة الصحيحة المجلد الثالث صفحة 464 و200، رواه ابن خزيمة في الصحيح والحاكم وأحمد الطبراني الأوسط عن أبي معاوية محمد بن حازم عن الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. انتهى من السلسلة الصحيحة. إذن عز الشيخ تصحيحه لابن خزيمة لأنه رواه في صحيح، وتصحيحه نقل تصحيحه عن الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وهذه المسألة الكلام فيها في غير هذا الموضع، مسألة موافقة الذهبي للحاكم. وقال في صحيح الجامع، احذف كلمة ضعيف الجامع، قال في صحيح الجامع صحيح. وقال المناوي في التيسير رواه أحمد والحاكم عن بريدة بإسناد صحيح. ماذا عندكم بعد هذا؟ نعم، هذا الخبر عز الشيخ، نعود نفحص الآن كلام الشيخ، يقول رواه ابن خزيمة في صحيحه. ابن خزيمة انظروا إلى كلامه في آخر الصفحة فيما أظن عندكم، باب ذكر مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق ومنع الشياطين إياه منها بتخويف الفقير. إن صح الخبر، ضع تحت خط إن صح الخبر، فإني لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا. ثم روى الحديث. هل الآن ابن خزيمة جزم بصحيح الخبر أو علقه على السماع؟ يقول أنا لازم، هل سمع أو لم يسمع، فهو لم يصححه. ومن عادة الشيخ رحمه الله أن يتنبه لهذا، فلذلك هو في بعض الأخبار مثل حديث سلمان الفارسي الطويل في فضيلة أو فضائل شهر رمضان، وقد تكلمنا عن هذا الخبر، أن الفريضة مثلا التطوع فيه مثل الفريضة، والفريضة ب70 فريضة أو نحو ذلك. نخزيمة قال إن صح الخبر، فالشيخ تنبه وقال إن في بعض المصادر مثل الترغيب والترهيب قال فيها صح الخبر، فسقطت منه كلمة إن صح، وهنا الشيخ لم ينتبه. ففي الحقيقة مثل هذا ما تقول صح ابن خزيمة، بل تقول شكك في صحته أو علق تصحيحه على سماع الأعمش من ابن بريدة، ثم أيضا الإمام أحمد روى هذا الخبر، روى هذا الخبر عن أبي معاوية عن الأعمش، والشيخ عزى الحديث إليه. وماذا قال الإمام أحمد رحمه الله كما نسقت لكم؟ قال أبو معاوية: ولا أراه سمعه منهم. الشيخ تنبه لهذا في تعليقه على ابن خزيمة وذكر هذا في حاشيته وضعف الإسناد. إذن للشيخ كم قول في هذا الخبر؟ قولان، والقول الثاني هو الأصح، هو أن هذا الخبر منقطع. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى كما في كتاب علل الترمذي قال الترمذي: قال محمد الأعمش لم يسمع من ابن بريدة. انتهى. ابن بريدة هو سلمان، أو عفوا سليمان. فإذا هو خبر منقطع. ولذلك يا أخوان، الذي يريد أن ينقل كلام الشيخ الألباني رحمه الله ينبغي له أن يراجع جميع الكتب حتى يتحقق من آراء الشيخ هل هو استقر على رأي واحد أو تغير رأيه. في بعض الأحاديث الشيخ ينتبه فيقول: كنت قد صححته في كتاب كذا والآن ضعفته، أرى أنه ضعف، أو العكس. وأحيانا قد لا ينتبه، وأحيانا لا ندري أيهما الكتاب السابق من الكتاب الأخير. وفيها الآن كتابان طبعا في الأحاديث التي تراجع عن الشيخ عن بعض أحكامه فيها، فينبغي أن الشخص أن يقتني هذه الأحاديث. في أحسنهما كتاب اسمه الإعلام بما تراجع عنه الشيخ الألباني الإمام أو نحو ذلك، هذا الكتاب يكفي عن الكتاب الأول. ومع ذلك ما أدري هل هذا الخبر، أن هذا الخبر هل هو فيه في هذا الكتاب أو لا، أنا ما راجعته. فالحديث هذا لا يصح لأنه منقطع الإسناد، والله أعلم. ننتقل للمبحث الذي بعده. التدريس تعريفه وأقسامه وطائفة من المدلسين وحكم الحديث المدلس. وحكم الحديث المدلس: أولا التدريس، سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع. التدليس مأخوذ من الدلسة، وهي الظلمة، والشيء المدلس هو الذي غير في حقيقته ومظهره، أو نعم غير في مظهره فأظهر بصورة حسنة خلاف ما هو عليه في الحقيقة. ولذلك أهل الفقه في كتاب البيوع يذكرون خيار التدليس، ويذكرون فيه هو أن يظهر البائع السلعة على صورة يتبين أنها السلعة على خلاف ذلك فيما بعد، كتسويد شعر الجارية، إن جارية شعرها أبيض فيسوده، وجمع ماء الرحى ثم بعد ذلك، والتصريح حبس ضرع اللبن في الضرع عدة أيام حتى يبدو أنه ممتلئ ثم يتبين أنه ليس كذلك، فهذا يسمى تدليس. كذلك التدليس هنا أن يروي الخبر، الراوي يروي خبرا يظهر بأنه على هيئة معينة وفي الحقيقة فيه سقط قد يؤثر في صحة هذا الخبر. نعم. الحديث أيضا حديث قراءة قل هو الله أحد بقي فيه شيء يسير. كلام الشيخ الألباني رحمه الله يقول بالنص: فإذا ضم إلى هذا المرسل الصحيح الموصولان من حديث معاذ وأبي هريرة تقوى الحديث وبلغ رتبة الحسن على أقل الدرجات. هذا أين هو في السلسلة الصحيحة؟ نسيت أن أضيف لكم أن الشيخ عليه رحمة الله في كتابه ضعيف الترغيب والترهيب قال عن هذا الخبر ضعيف، يعني بعد أنا ما انتهيت من جمع ما ذكرت لكم وقفت بعد ذلك على كلام آخر للشيخ قال ضعيف، ولكن للأسف أن الشيخ لم يعلق عليه بكلمة واحدة، كأنه نسي أنه قد ذكره في السلسلة الصحيحة. عادته أنه يقول وكنت قد ذكرت كذا، ولكن هو كذا تبين لي بدليل كذا وكذا وكذا، ذكر قال ضعيف فقط لا زيادة على ذلك، والله أعلم. والسلسلة الصحيحة المجلد الثاني تاريخ طبعه عام 1415، وضعيف الترغيب 21. ولكن ليس هذا يعني بالضرورة أن تاريخ الطبع هو الذي يحدث، مع أن هذا ظن الغالب، لكن ليس بالضرورة أن الشيخ يكون يراجع الكتاب ثم يطبع، لكن أحيانا يراجع ويتأخر الطبع إلى فترة طويلة كما حصل في بعض كتب الشيخ. على كل حال الحمد لله إذا ثبت لنا ضعف الحديث. حتى من الأحاديث المنقطعة التي ذكرت لكم مثل حديث دخول المسجد، اللهم إن أسف خير المولج المخرج، هذا الشيخ الألباني صححه، وهذا الذي انتشر عنه، ثم في صحيح أبي داود ضعفه. يعني حتى لا يأتي أحد ويكابر فقط يحتج علينا يقول طيب الألباني يا أخي صححه، طيب الألباني صححه، ليس كلام الألباني سيفا قاطعا على رأس كل باحث، الشيخ على رؤوسنا وهو إمام الحديث في هذا الزمن، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد. والآن نحن الآن ما رددنا كلام الشيخ فقط، لماذا تثور نعيرتك عندما نقول أخطأ الشيخ؟ طيب والحاكم ما خطأناه الآن، قال صحيح على شرط من؟ الشيخين، ورددنا قوله وغيره وغيره من العلماء. الذي يخطئ يخطأ، لكن بماذا؟ بالدليل والبرهان، ليس بالكلام العاري فقط أخطأ فلان وأصاب فلان. نعم ينقسم إلى قسمين، وينقسم إلى قسمين، تدريس الإسناد وتدريس الشيوخ. فتدريس الإسناد أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه من قول أو يراه من فعل بلفظ يوهم أنه سمعه أو رآه، مثل قال أو فعل أو عن فلان أو أن فلانا قال أو فعل ونحن صح. طيب يقول الشيخ هو قسمان، هذان هما المشهوران، سنضيف إليهما قسما ثالثا بعد قليل إن شاء الله. أن قال الشيخ تدريس الإسناد أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه، إذا انتبه للقيد الأول، أن يكون الراوي هذا قد ثبت له السماع من هذا الشيخ. أما لو كان لم يثبت له السماع فرواه عن شيخ عاصره ولم يسمع منه، فهذا يسمى أو قل لا يسمى تدريسا، لا يسمى تدريسا، سمى هذا مرسلا خفيا، مرسلا إيش؟ خفيا. وهذا الاصطلاح عرف عند المتأخرين، ما لم يسمعه منه، لأنه لو روى عنه شيئا سمعه منه فهذا متصل، لكن يروي عنه شيئا لم يسمعه منه، سمعه مثلا من زميله، غاب هذا الطالب درسا من دروس الشيخ، بعد ذلك سأل زملائه ماذا قال الشيخ، قالوا حدث كذا بكذا وكذا، فأخذه عنه وصار يقول قال الشيخ كذا وكذا أو عن فلان كذا وكذا، هذا يسمى إيش؟ تدليسا. أظهر الإسناد بصورة خلاف الحقيقة، ما لم يسمعه من قوله أو يره من فعله، يخرج من هذا مرسل الصحابي لا يسمى تدليسا. مرسل الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يسمى تدليس؟ لا، خلافا لشعبة، فقد جاء عنه من طريق يزيد بن هارون وغيره أنه قال كان أبو هريرة يدلس، كان أبو هريرة يدلس، وقصده بهذا أنه يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جماهير العلماء يتحاشون هذا اللفظ، لا يقولون يدلس تأدبا مع الصحابة. وأنا لم أقف على كلام، ولم يذكر الحافظ إلا هذا الأثر عن شعبة، وهو لا شك لم يقصد ساءة الأدب مع الصحابة، لكن يريد أن يبين أنهم كانوا يرسلون. وهذا التعريف الذي ذكره الشيخ في تعريف تدليس الإسناد ذكر نحوه البزار وابن القطان الفارسي. نعم. النوع الثاني طبعا يعني هذه إشارة لأن مسألة تعريفات أخرى، لكن هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح فيما بعد. نعم. أن يسمي الله شيخه ويصفه بغير ما اشتهر به فيوهم أنه غيره إما لكونه أصغر منه فلا يظهر لحفظ أن يظهر رواية عن مثلنا، وإما ليظن الناس كثرة شيوخه، وإما لغيرهما من المقاصد. نعم. هذا النوع من التدليس، تدليس الشيوخ أي تعمية الشيوخ، فيذكر اسم شيخه بغير ما اشتهر به بكنية غير مشهور بها. مثلا الشيخ هذا له عدة أبناء ويكنى بأكبره فيكنيه بأصغره، هو صادق ولا كاذب الآن؟ صادق، لكن لا أحد يعرف الشيخ بهذه الكنية، فيظن أن لهذا الراوي شيوخا كثر، هذا أحد الأسباب. أو مثلا لا يريد أن يحدث عن زميله، أو ربما يكون الذي أخذ الحديث منه أصغر منه فيستكبر أو يراها يعني لا تليق به فيحدث ويحدث عن الشيخ. طبعا هذا في تدريس الإسناد، تدريس الشيوخ إذا كان الشيخ أصغر منه ويريد أن ينصره وربما يقول حدثنا، لكن يأتي له ب كنية أو لقب أيضا لا يعرف أو لا يشتهر بها. أحيانا قد يتجاوز التدليس ليس الشيخ بل المكان، فيقول حدثنا فلان معروف فيما وراء النهر، وهذه الكلمة كانت مشهورة قديما وتطلق على نهر سيحون أو جيحون فيما أظن في الأردن في إيران الآن، فيظن الظان أن هذا الرجل ما شاء الله رحل إلى تلك الأماكن وأخذ عن شيوخها، وهو يقصد نهرا في بلدته، هذا يسمى تدليس أماكن. ولذلك بعضهم مثلا يدلس بالأحياء أو الأماكن بأسماء المدن، مثلا عندنا أحياء مثلا حي مثلا دمشق أو حي القاهرة، فيقول حدثنا هنا في القاهرة وهنا بجنبه، ويظن الظان أنه في مصر، ذهب إلى مصر القاهرة وحدثه هناك، كان يستعمله بعضهم، وأنكر هذا عليهم ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس. وروى البيهقي في المدخل عن محمد بن رافع عن أبي عامر لعله العقدي أنه سمى هذا تزيينا، قال هذا تزيين وليس بتدليس. ويقع فيه جمع من الشيوخ، وأكثرهم أو من أكثرهم بقية بن الوليد والوليد بن مسلم، وسنعرف لهذا مثالا بعد قليل. ما الإقامة متى؟ بقي 10. طيب بعده. والمدرسون كثيرون. طيب إذا نسيت النوع الثالث، تدليس التسوية، هذا التدليس نذكره لأنه مهم، وهو أن يحذف الراوي الواسطة بين شيخه وشيخ شيخه، يعني لا التدليس ليس فقط بينه وبين شيخه، تجاوز إلى حد أنه يحذف الواسطة بين شيخه وشيخ شيخه، كما كان يفعله الأوزاعي والوليد بن مسلم مع الأوزاعي، كان يحذف الواسطة بين الأوزاعي وبين نافع أو بينه وبين الزهري ويسقط الضعفاء. نعم، هذا يسمى تدليس ايش؟ التسوية، لأنه يسوي الإسناد ويجوده، ولذا بعضهم كما كان عند الأئمة يقول جوده فلان، أي أظهره في صورة جيدة. وابن القطان هو أول من استعمل هذا اللفظ لكن بصيغة الفعل، فيقول ابن القطان الفاسد في الوهم والإيهام، فيقول سواه فلان، وجاء من بعده فاستعمل الاسم وهو التسوية. معنى ذلك أن هذا المصطلح جاء متأخرا، لأن القطان في تقريبا في القرن السادس تقريبا فيما أظن. نعم. مدلسون، والمدلسون كثيرون وفيهم ضعفاء وثقات، كالحسن البصري وحميد الطويل وسليمان بن مهران الأعمش مهران وسليمان بن مهران الأعمش ومحمد بن إسحاق والوليد بن مسلم، وقد ارتبهم الحافظ إلى خمس مراتب. هؤلاء كلهم ثقات الذين ذكرهم الشيخ، كلهم ثقات. نعم. والغالب على الحسن البصري أنه يرسل ولا يدلس. الحسن البصري أغلب رواياته المنقطعة يرويها عن صحابة عاصرهم، هذا ماذا يسمى؟ إرسالا خفيا، وإن كان عند المتقدمين يسمى تدليسا. انتبه لهذا، فالتدليس عند الأئمة السابقين يطلق على ما حدث به الراوي عن شيخه ولم يسمعه منه، أو ما حدث به عمن عاصره ولم يسمع منه، كله يسمى عندهم تدليسا. فهو بهذا المعنى يسمى الحسن مدلسا، بهذا المعنى الواسع يسمى مدلسا. نعم. وقد ارتبهم الحافظ إلى خمس مراتب، الأولى من لم يوصف به إلا نادرا كيحيى بن سعيد، هذا الأنصاري. نعم. الثانية من احتمل الأئمة تدريسه وأخرج له في الصحيح لإمامته وقلة تدريسه في جنب ما روى، كسفيان الثوري لو كان لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة. نعم. و ابن عيينة رحمه الله قد نص عليه ابن حبان والحاكم أنه لا يدلس إلا عن ثقة، وبين هذا ابن عبد البر أن ابن عيينة كان إذا أوقف أحال على ثقة، يعني إذا حدث واشتبه الطالب أو المستمع في أنه دلس، فيقول له ممن سمعت، فيذكر مثلا ابن جريج، يذكر معمرا، يذكر ثقاتا، فصاروا يعرفون أنه إذا دلس يعني أسقط، فإنه لا يسقط إلا ثقة، إذن سواء دلس أو لم يدلس حديثه صحيح. نعم. ثالثا من أكثر من التدريس غير متقيد بالثقات كأبي الزبير المكي. أبو الزبير المكي اسمه محمد بن مسلم ابن تدرس، توفى سنة 26 و100، أخرج له الجماعة إلا البخاري تشهد به، ووضعه في هذا وفي هذه الطبقة محل نظر، والصواب أنه ليس بمدلس، ليس بمدلس، بل هو يروي من صحيفة لجابر، صحيفة جابر أخذها من سليمان بن قيس اليشكري وهو ثقة، وقد روى من هذه الصحيفة أبو الزبير ومجاهد وسليمان ابن قيس، وهو أحاديث سمعها من جابر وأحاديث أخذها من الصحيفة، فحديث متصل مطلقا عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله، ولذلك الإمام مسلم أكثر من أحاديثه عن جابر بالعنعنة وبغير العنعنة، إذن الإمام مسلم يحكم عليه بأن حديثه متصلة عن جابر رضي الله عنه. نعم. رابعا من كان أكثر تدريسه عن الضعفاء والمجاهدين كبقية. نعم. وفي هذا يقول علي بن مسهر أو أبو مسهر نسيت أنا ذكرناه فيما سبق، يقول أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، يعني انتبه لها، ولذلك ضعفه بعض العلماء، هو صدوق، ضعفه بعض العلماء لكثرة تدليسه، لأنه اشتبه أن النكارة منه هو، لأنه يروي بإسناد نظيف والحديث منكر، فلا يوجد من يعلق عليه النكارة إلا هو، فضعفه بعض العلماء بسبب أنه أسقط الضعفاء الذين جاءت منهم النكارة، فهو السبب في تضعيف نفسه لنفسه. نعم. خامسة، الخامسة من انضم إليه غافل بأمر آخر كعبد الله بن ضعيف، فهو ضعيف ومدلس أيضا. نعم. وحديث المدلس غير مقبول إلا أن يكون ثقة ويصدق بأخذه مباشرة عن الضرع فيقول سمعت فلانا يقول أو رأيته يفعل أو حدثني فلان ذلك ونحوه. لكن ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم بصيغة التدليس عن ثقات المدلسين فمقبول لتلقي الأمة بما جاء فيهما بالقبول من غير تفسير. طيب حديث المدلس طبعا نحن نتكلم عن الثقة، أما الضعيف فهذا ضعيف حتى لو صرح فحديثه ضعيف. فنأتي إلى الثقة فنقول إذا كان هذا الثقة مفترا من التدليس فلا يقبل منه الخبر إلا إذا صرح وقال سمعت أو حدثنا أو رأيت. أما إذا كان مقلا فالأصل أن يحمل تحمل عنعنته على الاتصال، هذا الأصل. ولذلك أخرج البخاري ومسلم لقتادة وللأعمش ولابن جريج وغيرهم ممن وصف بالتدليس من غير تصريح بالعنعنة، حتى إنه قد بحث خارج الصحيحين عن بعض هذه الأحاديث فلم توجد إلا بالعنعنة، يعني في الصحيحين وفي غيرهم. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أنهما يحتجان بحديثه. لماذا؟ لأنه غير مفتر، ويعامل معاملة الثقة الذي يخطئ قليلا. الثقة الأصل قبول حديثه، لكن إذا ثبت أنه أخطأ رددنا خبره. كذلك الثقة إذا كان يدلس الأصل أن خبره موصول متصل، فإذا ثبت عليه التدليس قليلا يقول الأصل أنه لا يدلس في هذا الخبر حتى يثبت أنه دلس. وعلى هذا عمل أصحاب الصحيح وعليه أقوال الأئمة السابقين عليهم رحمة الله كابن معين وغيره. وهناك مثال عندكم في الأوراق، مثال على تدليس الشيوخ والتسوية، رواه بقية حدثنا أبو وهب حدثنا نافع عن ابن عمر لا تحمد إسلام امرئ حتى تعرف عقدة رأيه، بين علته أبو حاتم. بقية مدلس يقول حدثني أبو وهب، أبو وهب هو عبيد الله بن عمر نسبه إلى بني أسد لكي لا يفطن به، قال حدثنا نافع. الواقع أن هنا أبو وهب هو عبيد الله لم يقل حدثنا نافع، لم ينتبه لها إسحاق بن راهوي الراوي عن بقية. فإسحاق بن راهوي لما سمع بقية يقول حدثني أبو وهب أمن منه، فلم ينتبه لما بعدها فقال حدثنا نافع. ظاهر الإسناد أنه حسن لا بأس به، لكن الواقع أن عبيد الله بن عمرو وهو أبو وهب أخذ الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن نافع كما صرح به بقية نفسه من غير رواية إسحاق عنه فتبين بهذا أن هناك ساقط وهو إسحاق وهو شديد الضعف، فالخبر ساقط، الخبر هذا ساقط، سناده ضعيف جدا بهذا السبب. هذا ماذا التدريس سمى؟ تسوية، لأن الواسطة أين سقطت؟ بين بقية وشيخه أو شيخ شيخه؟ شيخ شيخ بين عبيد الله بن عمرو ونافع. وأيضا يسمى تدليس شيوخ لأن أبا وهب هذا غير معروف، ما عرفوه، وهو عبيد الله بن عمرو معروف ليس الصحابي رجل آخر، لكن كأنه نسبه إلى البني أسد وهو غير مشهور بهذا. والله تعالى أعلم. هنا أسئلة ننظر فيها بسرعة. يطلب الأخ طباعة البيقونية والنخبة الشروح السابقة، أولا عليكم السلام وجزاك الله خير، حقيقة لم أنشط لهذا وعندي مشاريع أخرى، لكن أوصيكم بمراجعة الأشرطة أو السيديهات الموجودة، ومن نشط منكم ولخص وكتب أحد هذه الشروح فليأتيني بها ونراجعها، ممكن تطبع لبقية الطلبة لا مانع، لكن ككتاب الشروح الآن لا عد لها ولا حصل لهذين الكتابين. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد يحصل التردد من متلقي الحديث عن بعض العلماء قال وصحيح محمد بن باز بعرف الساح ذكر ابن عثيمين صحته وأن حديث الله ما باعد بيني وبين خطايا صحيح. قال الشيخ عبد القادر ضعيف لا يصح. أنا ما فهمت السؤال يعني أو المثال ما أدري قصد السائل يعني البعض العلماء يقول صحيح وبعض يقول ضعيف وحصل عنده تردد من السائل؟ نعم هذا قصدك. نقول طريق ذلك هو مواصلة طلب العلم ولا يزال العلماء يختلفون. الآية الواحدة تجد فيها 10 أقوال في المفسرين. الحكم الفقهي الإمام أحمد في بعض المسائل وجد عنه 7 روايات مختلفة وهكذا الخلاف لا يزال موجودا. فحل هذه الإشكالية بأن الإنسان يواصل يعرف القواعد ويعرف الفروع ويعرف خلافات العلماء وأسباب الخلافات ويدرس طرق الترجيح حتى يصل إلى درجة يستطيع أنه يختار القول الصواب على حسب ما تيسر له وقناعاته وأدلته. الأمر الآخر أن الإنسان قبل أن يصل إلى هذه المرحلة هو في حكم المقلد يأخذ بقول الأعلم والأتقى لله عز وجل. أما حديث سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمه فهذا ورد مرفوعا بأسانيد فيها قوة وأسانيد فيها ضعف وجاء من حديث أنس عند الطبراني وظاهر الإسناد الصحة وجاء من حديث عائشة ولا يصح من حديث أبي سعيد ولا يصح وجاء من حديث عمر متواترا عنه من قوله وأقره الصحابة. أما حديث سبحان اللهم بعد بيني وبين خطايا تقول هذا منقول أنه ضعيف الشيخ العثيمين ها؟ يقول صحيح. نعم هذا متفق عليه في الصحيحين حديث أبي هريرة. هذا الحديث دائما يسأل عنه من تلك السنة إلى هذه السنة حال عليه الحول والزكاة وقد انتهت ما زالوا يسألون عنه. لا يقبل الله صلاة مسبل. يقول بعض الناس كتبه على بوابة المسجد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى وهو مسبل إزاره فقال له أعد صلاتك إن الله لا يقبل صلاة مسبل. رواه أبو داود. والنووي رحمه الله قال رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم فأخذ هذا الحديث من رياض الصالحين وعلق. وأيضا الذهبي قال بإسناد صالح. فأنا رأيت على بعض المساجد بعض شطب هذه وقال ضعيف وشطبها آخر وقال بل صحيح. صارت مناظرة في أبواب المساجد ولا ينبغي أن يعلق شيء إلا بموافقة الجهة المعنية من الوزارة من المكتب من الوزارة أو من المهم جهة معنية ومرخصة معروفة بأهل العلم تعلق. أما الآراء الشخصية لا ينبغي أن تعلق وهذا يحدث بلبلة. أما هذا الحديث فهو لا يصح. في إسناده راو هو أبو جعفر المدني. النووي ظنه من رجال مسلم وليس كذلك بل هو راو مجهول لا يعرف والخبر إسناده ضعيف. وفقه المسألة أيضا أن الرجل إذا صلى مسبلا فصلاته صحيحة وهو آثم الجهة منفكة هو آثم لكن صلاته صحيحة كمن صلى بماء مغصوب أو على سجادة مغصوبة أو مسروقة صلاته صحيحة لكنه آثم من حيث العمل الذي فعله. فهذا الحديث لا يجوز تعليقه. هذا يسأل عن حديث المعازف الذي عند البخاري هو الصحيح علقه البخاري على هشام بن عمار والأصل أن ما علقه البخاري عن شيخه مجزوما به فهو صحيح متصل وقال لها حكم عنه وما عزى لشيخه بقال ففي الأصح حكم له اتصالا. هذا هو الصحيح. فهذا الحديث أيضا قد كتبت فيها بحوث كتب الحافظ بن حجر وغيره وهو في تحريم المعازف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون القوم يستحلون الحرى والحريرة والمعازف. قول يستحلون إذن لشيء محرم أي يجعلونه حراما يجعلون حلالا إذن هو في الأصل حرام وهذا دلالة واضحة. وقد حكى أكثر من 50 عالما تحريم المعازف حكى أكثر من 50 إماما من أئمة المسلمين تحريم المعازف. أما ما كتب الآن في تحليل المعازف فليس بشيء. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.